ينبني على هذا ما لو جاء رجل ووجد شخصا مسافرا يتم فأدركه في الركعتين الأخريين، وقلنا إن صلاة المفترض لا تصح خلف المذنب، فإذا قلنا أن ما زاد على الركعتين نفل فإن صلاة هذا المهتم لا تصح. بناء على هذه المسألة، والصحيح كما علمتم فيما سبق أن إمامة المفترض في النفل جائزة.